كلمات حمود بن فراج المشعبي، أداء راشد السهلي. عسى الله يبعد عنكم الهم والأحزان، وعسى الله يقرب كل الأفراح من داني. نبارك لكم في حفل عبد الله بن هان، عسى الله يبني بيت عزه بالأركاني. بدنا بذكر الوالي المعطي المنان، إله خلقنا للعبادة والإحسان. بعدها يجيك الغيث من خيرات الأمزان، من هجوز فكري حضرت خيرات الحاني. لكم يا سهول إبداع قوافي وجر الحال، وعد القصايد من هجوزي وبساني. سلام لكم يا لابد فعلها برهان، يا لدى صعب يا مرجحة كل ميزاني. سلام لكم يا مقدم القوم يا الشجعان، هل الطيب ولا الكارم ما ضال زماني. لفنا على حفل كريم ومن كرمان، راع الطيب مدهش مكرم الضيف والعاني. ومدهش ومدهش لا زهم تشالع ثنبان، وصيته وفرقه بين الأصحاب ينباني. عسى الله يبعد عنكم الهم والأحزان، عسى الله يقرب كل الأفراح من داني. نبارك لكم في حفل عبد الله بلهان، عسى الله يبني بيت عزه بالأركاني. أقوله وأنا من لابت صيته رنا، من ألاد مشعب لا رقص كل شيطاني. من ألاد مشعب عزوة ترعب العدوان، أهل وقفة تعرف لي من طان الطاني. اختم الكلام قبل سلامي مع الجيفان، وصلى الله وبارك على نسل عدناني. اختم الكلام قبل سلامي مع الجيفان، وصلى الله وبارك على نسل عدناني. بدنا بذكر الوالي المعطي المنان، إله خرقنا للعبادة والإحسان. بعدها يجيك الغيث من خيرات الأمزان، من هجوز فكري حضرت خيرات الحاني. لكم يا سهول إبداع قوافي وجر الحال، وعد القصايد من هجوزي وبساني. سلام لكم يا لابد فعلها برهان، يا لدى صعب يا مرجحة كل ميزاني. سلام لكم يا مقدم القوم يا الشجعان، هل الطيب ولا الكارم ما ضال زماني. لفنا على حفل كريم ومن كرمان، راع الطيب مدهش مكرم الضيف والعاني. ومدهش ومدهش لا زهم تشالع ثنبان، وصيته وفرقه بين الأصحاب ينباني. عسى الله يبعد عنكم الهم والأحزان، عسى الله يقرب كل الأفراح من داني. نبارك لكم في حفل عبد الله بلهان، عسى الله يبني بيت عزه بالأركاني. أقوله وأنا من لابت صيته رنا، من ألاد مشعب لا رقص كل شيطاني. من ألاد مشعب عزوة ترعب العدوان، أهل وقفة تعرف لي من طان الطاني. اختم الكلام قبل سلامي مع الجيفان، وصلى الله.